والتفكير المتبادل الى حد ما بين هذين، فلكل منهما لون من التأثير الصمدي او العقدي على الخط الاخر. هذا التأثير المتبادل بين الخطين يمكن إدراجه ضمن علاقتين قرآنيتين بين هذين الخطين. العلاقة الأولى تدرك مدى تأثير خط علاقات الإنسان مع الطبيعة على خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، والعلاقة القرآنية الثانية تبرز من الجانب الآخر مدى تأثير علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان على علاقات الإنسان مع الطبيعة. أما العلاقة الأولى التي تبرز تأثير علاقات الإنسان مع الطبيعة على الخط الآخر، فمؤدى هذه العلاقة هو أنه كلما علمت قدرة الإنسان على الطبيعة وازداد اقتناء بسموها ووسائل انتاجها تحققت بذلك انسانيه اكبر فاكبر للاستدلال على خط علاقات الانسان مع اخيه الانسان. كلا ان الانسان ليطغى الله استغنى. هذه الآية الكريمة تشير إلى هذه العلاقة، إلى أن الإنسانية بقدر ما تتمكن وتستحضر الطبيعة وتتوصل إلى وسائل إنتاج أقوى وأدوات توجيه أوسع تكون انعكاسات ذلك على حقل علاقات الانسان مع اخيه الانسان، انعكاساته على تكليف الثانيات والاغراءات وفتح الشريه للاقوياء لكي يستكثروا اداه الانتاج في سبيل استغلال الضعفاء. تطور مجتمعا يعيش على الطريق باليد والحجارة والقرارة، مثل هذا المجتمع لا يتمكن من أن يمارس قدوم الأقوياء فيه والنفوس فيه قدوم النفوس فيه، لا يتمكنون على الأغلب من أن يمارسوا أجوابا خطيرة من الاستغلال الاجتماعي، لأن مستوى الإنتاج محدود والقدرة محدودة، وكل إنسان لا يكتف عادة بعرق جبينه إلا قوت يومه، فلا توجد إنسانية الاستغلال بشكل اجتماعي واسع. وإن كان توجد ألوان أخرى من الاستغلال الفردي، ولكن لاحظوا من الجانب الآخر مجتمعا متطورا استطاع الإنسان أن يصنع الآلة البخارية والآلة الكهربائية، استطاع فيه أن يخضع الطبيعة لإرادته. مثل هذا المجتمع سوف تكون الآلة البخارية والآلة الكهربائية المعقدة المتطورة تكون أداة إمكانية على حقل على ساحة علاقات المشكل بحسب ما اطلع الثلاثة لا بالقوة للإسلام ويبقى أن نخرج ما بالقوة لا ما بالفعل وذلك على عهد الإسلام ودوره الثالث على الساحة الاجتماعية الإنسان هو الذي يصنع الإسلام هو الذي يخرج النظام الرحمانية المستقل عندما يجد الآلة البخارية والسحابية ولكن الآلة البخارية والسحابية هي التي تعطي إمكانية هذا الاستغلال هي التي تميزه كفة تفتح سريته توقع مشاعره تحمس جدله الداخلي وتناقضه الداخلي من أجل أن يبرز صيغة تتلازم مهما يوجد على الساحة من قوى الإنتاج ووسائل التوليد وهذا هو الفرق بيننا وبين المادية السائلية المادية السائلية اعتقد بأن الآلة هي التي تصنع الاستغلال هي التي تصنع النظام المتنافس لها ولكننا نحن لا نرى أن دور الآلة هو دور الصانع وإنما دور الآلة هو دور الإنسانية دور فكرة الفرصة والقابلية وأما الصانع الذي يتطلب إيجادا وسلبا أمانة وخيانة حمودا وانهيارا إنما هو سلطان يسقط محتواه الداخلي بمثله الأعلى مدى امتحان مع هذا المثل الأعلى هذه هي العلاقة الأولى وأما العلاقة القرآنية الثانية فلت مسجد مسجد تأتيها على طاقة الإنسان مع أهل الإنسان على طاقة علاقات الإنسان مع قبلها ومؤدى هذه العلاقة القرآنية هو أنه كلما جسدت علاقات الإنسان مع أهل الإنسان العدالة وكلما استطاعت أن تستوعب قيم هذه العدالة وأن تبتعد عن أي لون من ألوان الظلم والاستغلال من الإنسان وأخيه الإنسان كلما وقع ذلك ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وتفسخت الطبيعة عن سموها وأعطت المخبوء من سمواتها ونزلت البركات من السماء وتفجرت الأرض بالنعمة والبقاء هذه العلاقة القرآنية هي العلاقة التي شرعها القرآن الكريم وقوف عند قال سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه العلاقة مؤشرة أن علاقات الإنسان مع الطبيعة تتناسب أحسن مع ازدهار العدالة في علاقات الإنسان مع فيه الإنسان وكلما ازدهرت العدالة في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر فأكثر ازدهرت علاقات الإنسان مع الطبيعة وكلما انحدرت العدالة عن الخط الأول انحدر الازدهار عن الخط الثاني أي أن مجتمع العدل هو الذي يصنع الاضطرار في علاقات الانسان مع الطبيعه، ومجتمع الظلم هو الذي يؤدي الى اكتسار تلك العلاقات، علاقات الانسان مع الطبيعه. وهذه العلاقات ليست ذات مستوى الغريب فقط، نحن نؤمن ايضا بمستواها الغيبي، ولكن اضافه الى مستواها الغيبي الله الثاني هي تكفر سنه من سنن التعزيز بحسب مفهوم القران الكريم. وذلك لان مجتمع الظلم، لان مجتمع القرائح على مر التاريخ مجتمع ممزق مكثف. ألف تعويضة على مر التاريخ إنه مكثف، ألف تعويضة على مر التاريخ إنما تتحكم في علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، تحتاج تنسيق طاقات المجتمع، تشكيك فئات المجتمع، تحتاج إنسانيات المجتمع. ومن الواضح أنه تحقيق وتحقيق وتحقيق وتشجئة من هذا القبيل لا يمكن لأفراد المجتمع أن يحسدوا قيامهم الحقيقية وأن يجلدوا كل أذون إبداعهم سيسلمونه نورا طبيعيا من مجال التفاعل مع الطبيعة والسيطرة على الطبيعة. وهذا هو الفرق بين المدن الغربية المنكسرة السمعية وبين الكتب الأعداء الحق مثل التدريب سبحانه وتعالى، فإن المثل الأعلى يوحد الجامعة البشرية، يلغي كل الفوارق والحدود باعتبار جنوبية هذا المثل الأعلى، باعتبار جنوبيته فهو يستوعب كل الحدود وكل الفوارق، يعرف كل الاختلافات، يظهر البشرية كلها وحدة متكاملة، لا يوجد ما يميز بعضها عن بعض، لا من دين ولا من جنس ولا من قومية ولا من سلوك جغرافية أو طبقية. المثل الأعلى بجنوبيته يوحد البشرية، ولكن المثل الحلية المنخفضة تجذب البشرية وتفتت البشرية. انظروا إلى المثل الأعلى كيف يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا هو مقصد سلوكية المثل الأعلى التي لا تعترف بحق وبحاجز من داخل هذه الأسرة البشرية. انظروا استمعوا إلى المثل المنخفض على مجتمع الظلم وآلهة مجتمع الظلم كيف يقولون أو كيف يتحدث عنه القرآن الكريم: فإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون المثل الأعلى المنخفض، فإن فرعونية على مر التاريخ التي تبني العلاقات بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس الظلم والاحتلال، الفرعونية تجذب المجتمع، تكسر إمكانيات المجتمع وطاقات المجتمع، ومن هنا تهجم ما في الإنسان من قدرة على الإبداع والنمو الطبيعي على ساحة علاقات الإنسان مع الطبيعة. وعملية التجزئة التوعوية للمجتمع تقسم المجتمع إلى فصائل وجماعات. الجماعة الأولى: ظالمون مستضعفون. هذه الجماعة الأولى في التقسيم الطبيعي هم الظالمون المستضعفون في نفس الوقت. الظالمون الثانويون أو بحسب تعبير أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أحوال السلمة، هؤلاء الظالمون المستضعفون يستشكلون حماية لفرعون وللسبعونية وسندا في المجتمع لبقاء السبعونية واستمرار فيها وقطارها. قال الله سبحانه وتعالى: إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مسلمين. هنا الرواية حتى عن الظالمين يقول إذا الظالمون موقوفون، لكن الظالمون فلسفهم إلى قسمين: إلى من استضعف منهم ومن استكبر منهم. إذا الظالمون فيهم المستكبرون وهم الذين يمثلون التوعوية في المجتمع وفيهم المستضعفون. الطائفة الأولى إذا من تجزئة الفرعونية في مجتمع الظلم هم الظالمون المستضعفون، هؤلاء الذين يكثرون يوم القيامة ثم للظالمين، ثم يقولون للمستكبرين من الظالمين لولا أنتم لكنا مؤمنين. هي الطائفة الأولى التي تكسب الحماية من السنة الفرعونية. الطائفة الثانية هي عملية تلزقة الفرعونية في المجتمع الظلم. الظالمون يشكلون حاشية ومتمدحين، أولئك الذين قد لا يمارسون ظلما بأيديهم بالفعل ولكنهم دائما وابدا على مستوى ندوات فرعون وشهوات فرعون ورغبات فرعون يتبعونه بالقول من اجل ان يصححوا مسلكهم وتفكيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون اتدعوا موسى وقومه لنفسه في الارض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. شكل دور التجارة الفرعونية، هؤلاء كانوا يعرفون أنهم بهذا الكلام جبريون على الوتر الحساس في قلب فرعون، وأن فرعون كان بحاجة إلى كلام من هذا القبيل، فتتابعوا إلى هذا الكلام يجعل فرعون يعذب عما في نفسه ويتخذ الموقف المنسجم مع مشاعره وعواطفه وتوعيه. الطائفة الثالثة هي عملية التشجيع للفرعونية في مجتمع الظلم. أولئك الذين عبر عنهم الإمام عليه الصلاة والسلام بالأمد الرعاة، جماعة مجرد آلات مستسلمة للظلم، لا تحس حتى بالظلم، لا تدرك أنها مظلومة ولا تدرك أن في المجتمع ظلما. هي آلات تتحرك تحركا آليا، تحركا يشعر تحركا للمشاركين بالآلة، تحركا التبعية والطاعة دون تدبر دون وعي. سلبت العين منها تدبرها عقلها وعيها، رفضت يدها لا عقلها، ولهذا فليتحرك يدها تحريكا آليا وتستسلم للأوامر لأوامر الفرعونية دون أن تناقشها دون أن تتدبرها حتى بينها وبين نفسها لا بينها وبين الآخرين. هذه الفئة طبعا تفقد كل قدرة على الإبداع البشري في مجال التعامل مع الطبيعة، تفقد كل قابليات النمو لأنها تحولت إلى آلات. إذا وجد هناك إبداع في هذه الفئة فإنما هو إبداع من يحمس هذه الآلات، إبداع تلك الفرعونية التي تحرك هذه الآلات. وأما هذه الفئة فلم تعد ناسا وبشرا يفكرون ويتدبرون لكي يستطيعوا أن يحققوا لونا من الإبداع على هذه الساحة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. لا يوجد في كلام هؤلاء ما يفهم بانهم كانوا يحسون بالظلم وكانوا يحسون بانهم مظلومون، وعندما هي مجرد طاعه مجرد تبع يحسون بانهم مظلومون، وعندما هو مجرد طاعه مجرد تبعيه. هؤلاء هم القسم الثالث لتحسين مولانا امين المسلمين عليه افضل الصلاه والسلام، عندما قال الناس ثلاثه: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاة يلحقون مع كل ناحية. وهذا القسم الثالث لشرح المشكلة بالنسبة إلى أي مجتمع صالح، وبقدر ما يمكن للمجتمع الصالح أن يستقبل هذا القسم الثالث بتحويله إلى القسم الثاني، بتحويله إلى متعلم على سبيل الذات على حد تعبير الإسلام، إلى تابع الإحسان على حد تعبير القرآن، إلى مقلد بوحي وتبصر على حد تعبير الذات. وقدر ما يمكن تحويل هذا القسم الثالث إلى القسم الثاني يمكن للمجتمع الصالح أن يستمر وأن يمتد. ولهذا كان من ضرورات المجتمع الصالح في نظر الإمام عليه الصلاة والسلام هو الذكر بهذا القسم الثالث، إلى أمة الدعاء يلحقون مع السنة. ليس له ذكر مستقل، عقل مستقل، إرادة مستقلة. كان الإمام يرى أن هذا القسم الثالث يجب تصفيته من المجتمع الصالح، وذلك لا بالقضايا عليه فرديا بل بتحويله إلى القسم الثالث ضمن أحد السياق الثلاثة التي ذكرناها. لكي يستطيع المجتمع هذا أن يواصل النزاع، ولكي يستطيع كل أفراد المجتمع الصالح أن يشكلوا مشاركة حقيقية في مجال النزاع. وخلافا لذلك الإمامية تحاول أن توجع من هذا المجتمع الثالث. هؤلاء الهمج الضعاف الذين يلحقون مع كلنا تحاول الإمامية أن توسع بهم، وكلما توسعت هذه الفئة أكثر فأكثر قدمت المجتمع نحو الضرار قوة بعد قوة، لأن هذه الفئة لا تستطيع بوجه من الدين أن تدافع عن المجتمع إذا حلت كارثة في الداخل أو حلت أو طرحت كارثة في الخارج. فكلما توسعت هذه الفئة هذا القسم السابق، هؤلاء الذين يلحقون الفئة هذا القسم السابق، هؤلاء الذين يلحقون مع الصناعة، كلما توسعت المجتمع لا تخطر فناء المجتمع. وبهذا تموت المجتمعات موتا طبيعيا. مفهوم الموت لدى القرآن للمجتمعات وللأقوام وللأمم، الموت الطبيعي للمجتمع لا الموت الطبيعي. المجتمع له موتان: موت طبيعي وموت مفهوم. الموت الطبيعي للمجتمع يكون عن طريق توسع هذه الفئة الثالثة واجتيازها نوعيا وعدديا في المجتمع إلى أن تحل الثالثة أي تقارب الثالثة أي تقارب. هذه هي الطائفة الثالثة من عملية هذه هي الطائفة الثالثة عملية التجزئة التضامنية. الطائفة الرابعة أولئك الذين يستنكرون الظلم في أنفسهم، أولئك الذين لم يستجيبوا ربهم أمام تضامن والتضامنية، فهم يستنكرون الظلم ولكنهم يفاجئون الظلم ويسكتون عن الظلم فيحسون حالة التوتر إلى القلق. وهذه الله على قاتل الإنسان مع فضلها. هؤلاء تسبيلهم الحرقان الكريم بظالم أنفسهم. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا لم تقل قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن الله واسعة بعباده. هؤلاء لم يكونوا الآخرين، ليسوا من الظالمين المستضعفين الخاشعة الأولى، ولبثوا من الحاشية المتملقين، ولبثوا أيضا من الهمج الرعاع الذين فقدوا نصرهم. لا بالعكس، هم يشعرون بأنهم مستضعفون. قالوا كنا مستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء لن يكسبوا نصرهم، يدركون رائعهم، ولكن الإنسان عمليا مهاجرين. ولهذا عبر عن القرآن بأنهم ظلموا. هذه الطائفة التي أصحب منها الكتاب الذي إبداع الحقيقي لمجال علاقات الإنسان مع طبيعته. الطائفة الخامسة لعملية التجزئة الفرعونية للمجتمع هي الطائفة التي تتحرر من سفح الحياة، تبتعد عن السفح وتتحرر عن السفح وتتحضر منه وتترحب. وهذه البحثانية طائرة موجودة في المجتمعات الدنيا على مر التاريخ، وهي تستخدم صيغتين: الأولى صيغة جادة، بحثانية جادة تريد ان تتم بنفسها لكي لا تتلوث بألحان المجتمع. هذه البحثانية الجادة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله: ورهبانية سبقها. هذه البحثانية يكتبها لأنها قول سلبي تجاه مسؤولية سلامة الإنسان على الأرض. وهناك صيغة مستعدة للبحثانية يترحب ويلزم وجوه الضدان، ولكنه ليس ظاهرا في أعماق نفسه، وإنما يريد بذلك يخدع الناس ويشغلهم عن تبعهم وظلمة تبعهم ويقضي عليهم. وهذا هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: فكثيرا من الأحبار والقربان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن الكتاب. الجماعة الثالثة والأخيرة هي عملية التجزئة السمعونية السبعونية حينما جزأ المجتمع إلى طوائف، سبعون حينما اتخذ من قوميها السبع طائفة معينة خطها بالاستبعاد والاستبلاد والكرامة، لأنها كانت هي الطائفة التي يتوسم هو أن تشكل قهارا للتحرك ضده، ولهذا صحفها في الشارع. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسيرون قسوم العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. هذه هي الطائفة الثالثة، وقد علمنا القرآن الكريم من الجملة الثالثة أيضا أن الموضع أي طائفة في تمثيل السمعون في المجتمع كله يتناسب حتى مع أنه يستهدي بعد انتشار الظلم. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على الذين يستهدون في الأرض ونجعلهم أئمة Thank you.